إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأيام المقبلات هي أيام مباركات، وهي أيام شهر ذي الحجة، وفيها الحج الأكبر المعظم لله العظيم سبحانه، فهي أيام عظيمة، وفيها أفعال وعبادات عظيمة، كلها تقربًا لله العظيم عز وجل. لذلك كان من المناسب أن نتحدث عن اسم الله العظيم. والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء لمن تدبرها علم أن العبادات ترجع إليها، وأن كل الأمور في الخلائق متعلقة بها، كل أمور الخلائق متعلقة بأسماء الله عز وجل. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلله أسماء كثيرة حسنى لا منتهى لحسنها، حسنى في ألفاظها، وحسنى في معانيها، وحسنى في آثارها على خلق الله وعباده. وهذه الأسماء غير محصورة في 99 اسما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حديث الكرب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث، فهنالك أسماء لله استأثر بها في علم الغيب عنده، وهذه الأسماء يفتح ببعضها على النبي في حديث الشفاعة العظمى يوم القيامة. وأما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فلا يعني حصر الأسماء في 99 اسما، وإلا فلو أنك حصرت ما في الكتاب وحده لفاق ذلك بكثير، فكيف ومعه السنة؟ فكيف وراء ذلك ما استأثر الله عز وجل به؟ فالمراد إن لله 99 اسما من أحصاها حفظها وعمل بها دخل الجنة، كما تقول إن معي 99 جنيها للصدقة، فهذا لا يعني أنك لا تملك غيرها. قال: فادعوه بها، أي تعبدوا له دعاء مسألة ودعاء عبادة بها ومن خلالها. فأما دعاء المسألة فبلسانك تقول: اللهم ارزقني، أنت الرزاق، اللهم أنت الغفور اغفر لي، يا عليم علمني، ونحو ذلك مما تسأله بلسانك. وأما دعاء العبادة فحالك لو نطق يقول ما تريده أنت من ربك عز وجل، كما تضرع بين يديه مستكيناً ولسان حالك: فرج اللهم كربي، أو اشف اللهم مريضي، أو يسر اللهم أمري، ونحو ذلك مما تفعله من الصالحات ولسان حالك لو نطق يسأل الله عز وجل باسم أو أسماء لله سبحانه وتعالى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وابتعدوا عنهم، الذين يميلون بأسمائه عن معانيها أو يعطلونها عن صفاتها أو نحو ذلك من صنوف الإلحاد. وإن من أسمائه الحسنى اسمه العظيم، والعظم ضد الصغر فهو الكبر، واستعظم الشيء استكبره، وفلان ذو عظم ذو كبر، ولذلك كانت العظمة هي الكبرياء والجلال لله سبحانه وتعالى. وعظمة كل عظيم من وجه، ويكون ناقصا من وجوه، وأما العظيم سبحانه فإنه عظيم من كل وجه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم، علي في ذاته، علي في صفاته، علي في أفعاله، عظيم في ذاته، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر ذلك في خاتمة أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم ختم: ولا يؤوده حفظهما، لا يكرثه، لا يثقله حفظهما، وهو العلي العظيم. فهو المتعالي المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، وهو العظيم الذي يثبت له كل كمال، ليس كعظمته عظمة، وليس ككبريائه كبرياء، وليس كجبروته جبروت. ولذلك قال في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما أو في واحد منهما كببته على وجهه في النار، أو كما قال الواحد القهار سبحانه وتعالى. ولذلك كان في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العظيم هو ذو العظمة، ذو الكبرياء، ذو الجبروت، ذو العظموت، ذو الملكوت سبحانه وتعالى. والعظيم المعظم الذي تعظمه الخلائق مؤمنهم وكافرهم، حتى إن الكفار يعظمونه وإن كفروا به، وإن جحدوا ألوهيته سبحانه، حتى قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك عند الكرب وعند الشدة يجأرون بالتوحيد ونداء الله ودعائه. فإذا ركبوا في الفلك، أي السفن في البحار التي تعلوها الأمواج الشديدة، دعوا الله مخلصين له الدين، حينئذ يفردونه ويعظمونه ويجلونه ويكبرونه سبحانه وتعالى. فالعظيم المعظم، وحري بكل مسلم أن يعظمه في قلبه أولا، ثم في قوله ثانيا، ثم في فعله، وأن يعظم دينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك مدار أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيك؟ من المعبود المعظم الذي كنت تعبده وتعظمه؟ وعلى أي طريقة كانت هذه العبادة؟ ما دينك؟ إنه دين الله، لا دين لله سواه، وهو الإسلام. ومن الذي بلغك ذلك وتبعته وسرت على هديه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من عظم الله حق تعظيمه، وعظم دينه حق تعظيمه، وعظم نبيه حق تعظيمه، كان هو الناجي في الدنيا، والناجي في القبر، والناجي يوم القيامة، يوم لسان الأنبياء: اللهم سلم سلم. فلا ينجو يومئذ إلا من أتى الله بقلب سليم، سالم، معظم لله ولدينه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسم ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل في غير ما آية: فسبح باسم ربك العظيم. والمراد هنا ليس مجرد التسبيح باللسان، وإنما أن تسبح بالجنان قبل اللسان، أن تسبح ربك أي تنزهه عن كل عيب ونقص، وأن تثبت له كل حمد وكمال وجمال وجلال سبحانه وتعالى. فسبح باسم ربك العظيم بقلبك أولا، أن تنزهه عن كل نقص، وأن تثبت له كل كمال، ثم أن تسبح بلسانك سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده أي أنزه الله مقرا بحمده بكماله وأنه ليس كمثله شيء، فإن هذا الخلق لا بد له من خالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون غير مشابه للخلق، وأنه متصف بصفات كمال وجلال، ولذلك أفرده وحده بالعبادة. فتسبح ربك بحمده أي مقرا بحمده بكماله، سبحان ربي العظيم، العظيم في نفسه، العظيم في صفاته، العظيم في أفعاله، أعظمه سبحانه وتعالى. وكذلك قوله كما مر معنا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، العلي الأعلى المتعالي، العلي بذاته الرحمن على العرش استوى، والأعلى الذي ليس كمثله شيء، والمتعالي المتكبر عن كل نقص، حتى تفهم اسمه المتعالي واسمه المتكبر، أي الذي يتعالى عن النقص والعيب، يتعالى عن الظلم، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يتكبر ويتعالى عن كل ما يشين وعن كل ما يقبح سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء ملكه، وما بينهما وما تحت الثرى، كل شيء له خلقه وملكه وتدبيره. ولذلك كان العظيم من معانيه الرئيس الحاكم المالك، ومنه قولهم لما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر الله، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رئيس مالك حاكم، أهم يقسمون رحمة ربك سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يصطفي ويختار، وله الملك والملكوت، وله القوة والجبروت. ولذلك كان من سنته في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم المعظم، وتقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا من سنة المختار صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فقمن أن يستجاب لكم فيكثروا فيه الدعاء. عظموا الرب سبحانه وأنتم راكعين في الصلاة، وأكثروا من الدعاء وأنتم سجود، فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فبعدما تعظمه راكعا فيؤذن لك بالدخول بين يديه، فتخر ساجدا وتسأله حاجتك، والله عز وجل كريم لا يرد سائلا، ولكن سل يا عبد الله، وإذا ما سألت فتعلم كيف تسأل، وكيف تدخل على الملك، وكيف تعظمه، وكيف تجله سبحانه، وهو خزائنه لا تنفد، ويده سحاء الليل النهار. سبحانه ما أعظمه وما أكرمه وما أحلمه وما أعلمه وما أحكمه سبحانه وتعالى. وأيضا ورد أيضا في قوله سبحانه وتعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم، مما جاء في هذا الاسم لله سبحانه وتعالى من دعاء دخول المسجد. كلنا نعلم الدعاء باسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أنك تدخل بقدمك اليمنى وتخرج باليسرى، وأنت داخل تقول أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فيقول الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. أعوذ بالله العظيم المعظم سبحانه وتعالى ذو العظمة وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فيعيذك الملك سبحانه وتعالى. فنتعلم هذا ونتعلم ذكره وتسبيحه وإجلاله، ولا نكل ولا نمل، لا سيما في أذكار الصباح والمساء كما أمرنا الله عز وجل: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. إذن تسبحه، سواء كان التسبيح الصلاة أو الدعاء أو التسبيح تقول سبحان الله أو أذكار الصباح والمساء، فأنت في أول يومك معظم لله، وفي خاتمته معظم لله، وقبل نومك معظم لله، وعند استيقاظك معظم لله. فأنى أتاك ملك الموت؟ أتاك على خير. نسأل الله أن يقبضنا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه خير له عند ربه، خير له يقدمه عند ربه سبحانه وتعالى، وخير يجده يوم لقاه سبحانه وتعالى. لأن من عظم الله حق تعظيمه أتى بما أراد الله، ومن نفذ مراد الله عز وجل فإنه يلقاه وهو راض عنه، ومن رضي الله عز وجل عنه أدخله الجنة ويقال له خلود بلا موت. فنسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ به من النار. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله تعظيم رسول الله، تعظيم سنة رسول الله، وإجلال ما جاء به رسول الله. فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإن من ذلك تعظيم السنة وإجلال الحديث النبوي، فإنه وحي من عند الله كما أخبر الله وكما أمرنا الله. فأما خبره فقال: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وحي من الله. وأما أمر الله عز وجل فأمره لنا أن نأخذ ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وألا نخالفه. قال: وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تخالفوه تضلوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا بد من سنة النبي، وهي محفوظة بخبر الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هاهنا ذكران: ذكر مبين وذكر مبين. فإن الله عز وجل قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن هنالك ذكر يبين هو القرآن، وذكر مبين هو السنة، وكلاهما محفوظ بخبر الله الذي لا ينطق عن الهوى، بخبر الله عز وجل وهو الصادق سبحانه وتعالى، وخبره أصدق خبر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو جاء أحد يتمرد على سنة النبي أو يطعن فيها أو يحط من قدرها أو نحو ذلك، فهذا لأنه ليس في قلبه تعظيم لله، والله أعلم بما في قلوب عباده. فكثير من الناس تنطوي قلوبهم على الزندقة وعلى بغض ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله. وحتى الذين يطعنون في البخاري أو في مسلم نقول: نعم، البخاري ومسلم بشران غير معصومين، ولكن الأمة معصومة. الأمة التي تلقت البخاري ومسلم أي ما جاء به أمة معصومة، لأن الله عز وجل أمرنا أن نرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع، فدل على أننا لو اجتمعنا كان هذا حق لا بد أن نسير إليه، ولأن النبي قال إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وقد اجتمعت على البخاري ومسلم وعلى سنة النبي مما صح منها صلى الله عليه وسلم. فمن تعظيم الله تعظيم رسوله وتعظيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بما هو كائن. قال: يوشك رجل شبعان ببطنه المنتفخة متكئ على أريكته على الكراسي المدورة في الاستوديوهات المكيفة، يقول: ما جاءنا من كتاب الله أخذناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، قاله رسول الله. كأنه يصف لك الاستوديوهات المكيفة والجلوس على الكراسي الدوارة ليقول لك: احذر هؤلاء يا عبد الله، فإنهم دجاجلة كذبة. وإن من تعظيم الله تعظيم دينه وتعظيم شرعه وتعظيم أمره وتعظيم نهيه سبحانه وتعالى، وتعظيم الأزمنة المعظمة كرمضان وكعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشورة ونحو ذلك مما عظمه الشرع الأغر، وتعظيم بيوت الله وحرماتها لا سيما المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى الذي نسأل الله أن يطهره من الملاعين وأن يعجل بوحدة المسلمين ونصرتهم على الصهيونية وعلى اليهودية وعلى أعوانهم ومن كان معهم وسلك في دربهم. اللهم عاجلا غير آجل، اللهم عاجلا غير آجل، اللهم عاجلا غير آجل. فمن تعظيم الله عز وجل تعظيم بيوته وتعظيم كتابه وتعظيم القرآن وتعظيم آل بيت النبي وتعظيم صحابة النبي، كل ذلك داخل في تعظيمك لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بحسن الاعتقاد وبحسن العمل وحسن الخلق وحسن المعاملة، وأن يقبضنا على حسن الخاتمة سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا تنسوا إخوانكم الفقراء والأرامل والمساكين وذوي الحاجات، لا تنسوا هؤلاء في هذه الأزمنة الشديدة مع الغلاء والبلاء. نسأل الله أن يرفع عن المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يمن بفضله على سائر بلاد المسلمين، وأن يجعل عيشتهم رغدا، وأن يقبضنا وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر.